بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 45 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الحي. وصفة الحياء في المخلوق صفة محمودة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، وأثنى الله على أصحابها. وأهل العلم يقولون: الحياء في العبد خلق جميل يبعث على اجتناب القبائح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. هذا هو تعريف الحياء في المخلوق. الحياء في العبد خلق جميل يبعث على اجتناب القبائح، كل قبيح. ما هو الذي يرده عن اجتنابها؟ الحياء. ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، يمنعه أن يقصر في حق الله لأنه يستحي من الله، يمنعه أن يقصر في حق والديه لأنه يستحي عنده هذه الصفة، ويمنعه أن يقصر في حق أرحامه، وهكذا، لأنه خلق يبعث على اجتناب هذه القبائح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء خير كله. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. بل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في شعب الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. خص الحياء لأهميته. فهذا الحياء من الخلق صفة محمودة، وهي أنواع، يعني منها حياء المرء من نفسه، حياء المرء من نفسه، أن يستحي من نفسه أن يرضى لها بالنقص، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين، يقول أهل العلم. فإنه إذا استحيا من نفسه فهو أجدر أن يستحي من غيره. عندما يستحي من نفسه أن يرضى لها بالنقص، هذه النفس يعني لا تتقدم إلى الله سبحانه وتعالى، لا تعمل الأعمال الصالحة، هذا الجسم وهذه الصحة التي أنت تتمتع بها يعاتب نفسه ويستحي من نفسه أن يتركها ولا يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأعظم الحياء هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله. ونتكلم عن حديث عظيم صححه بعض أهل العلم، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو فيه مواعظ عظيمة، وهو حديث جاء عند الترمذي من حديث وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال الصحابة: قلنا يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، يعني الاستحياء الحقيقي، سيذكر لهم الآن يعني صفات الاستحياء الحقيقي من الله. قال: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذن هذه صفات عظيمة لهذه الصفات العظيمة. الأول قال: أن تحفظ الرأس وما وعى. ماذا يعني يعي هذا الرأس؟ أشياء كثيرة. تحفظ بصرك مما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا تنظر به إلى الحرام ولا تستعمله في الحرام، وكم هي محرمات البصر. ولهذا قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهي بريد الزنا والعياذ بالله، النظر الحرام، نظر إلى الحرام وإلى المحرمات هو من أخطر ما يكون على العبد. أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ بصرك عن الحرام، تحفظ سمعك عن سماع الغنى وعن سماع الفواحش وعن سماع الكلام الغيبة والنميمة وغير ذلك، وتحفظ لسانك وهو من ما وعى الرأس، تحفظ لسانك هذه الجارحة الخطيرة من كلام الزور ومن كلام الباطل، من هذه الكلمات الزور والباطل، فهكذا يحفظ هذا السمع عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويحفظ هذا اللسان عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويحفظ هذا البصر عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والبطن وما حوى، يحفظ بطنه وما حوى، يعني يحفظ فرجه عن الحرام، ويحفظ بطنه عن أن يأكل الحرام وأن يأكل الأموال المشتبهة والأموال المحرمة، أن يكون مطعمه حلالا. ويذكر الموت والبلاء، هذا من الحياء من الله سبحانه، أن يذكر أنه سيموت، وأن يذكر الآخرة الدار الآخرة. ومن ترك ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، هذا الذي يفعل هذا قد استحيا من الله حق الحياء، أن لا يغتر ببهرج الدنيا وزينتها وينسى الآخرة. وعليه أن يتذكر الموت وما سيصير إليه، فيسبب له ذلك هذا الحياء كله من الله سبحانه، يسبب له الاجتهاد في العمل والاستعداد لليوم الرحيل والاستعداد لليوم الآخر. فهذا هو الحياء الذي يبعث على كل خلق جميل، هذا الحياء. وانظروا يا عباد الله إلى أين وصلنا، وإلى أين وصلت المجتمعات عندما نزع هذا الخلق الجميل. انظروا ما هو الشيء، ما هو السبب الذي يجعل تلك المرأة تخرج وكاشفة للوجه بين الرجال الأجانب، والناس ينظرون إليها وإلى مفاتنها، إلا أنه نزع الحياء. ما هو السبب الذي جعل تلك المرأة تخرج نافشة شعرها، الله المستعان، والناس ينظرون إلى مفاتنها، إلا عندما نزع الحياء. ما هو السبب الذي جعل هذه المرأة تزاحم الرجال في الأسواق وفي المكاتب وفي الشركات، وتختلي بالأجانب وتمزح وتضحك مع الرجال الأجانب وهكذا، إلا عندما نزع هذا الخلق الجميل؟ ما هو الشيء الذي جعل هذه المرأة تسافر بغير محرم، وتذهب من دولة إلى دولة بغير محرم، وبنزع الحياء، وتعقد المؤتمرات، وتحضر مع أعداء الإسلام، وتخالط الرجال، وتتكلم بين الرجال بكل وقاحة، إلا عندما نزع هذا الخلق العظيم وهو خلق الحياء؟ فإن الإنسان إذا نزع من هذا الخلق فإنه يفعل المحرمات، ويفعل الأشياء التي يستقبحها من عنده هذا الخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. فالذي لا يستحي تراه يأتي بالعجائب، يأتي بالعجائب. انظروا هؤلاء الذين نزع منهم هذا الخلق الجميل، ما يسمى بالمثليين، وهم الذين يعملون عمل قوم لوط والعياذ بالله، الذي يقول الله عنهم: إنكم لتأتون الفاحشة. يقول لوط لقومه: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يقول بعض السلف: والله لولا أن الله ذكرها في كتابه ما صدقت أن يعني أن رجلا أن ذكرا يقوم على ذكر، ما صدقت لولا أن الله ذكرها في كتابه. والآن لأن الحياء نزع، فإذا بهؤلاء الذين يسمون أنفسهم المثليين يفتخر بهذه الفاحشة العظيمة الرديئة النجسة، ويفتخر أنه من المثليين، ويصنعون لهم الأعلام الخاصة والملابس الخاصة، ويدخلون إلى الدول بالحمايات من الدولة وغير ذلك، ويتفاخرون أنه يتفاخر أنه من المثليين والعياذ بالله. هذا بسبب نزع الحياء، بسبب نزع الحياء. وما هو الذي يؤدي بأولئك العلمانيين وأولئك الحداثيين أن يتكلم على الدين، ويتكلم على الله، ويتكلم على الرسالات وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخوض في الأشياء التي لا يحسنها؟ إلا عدم الحياء من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان أراد أن يكون من عباد الله الصالحين الذين يرثون جنة النعيم، فإن عليه أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، الحياء من الله. يستحي من الله أن يراه الله سبحانه وتعالى حيث يكره. لا يراك الله يا مسلم حيث يكره، لا يراك الله مع أصحاب السوء، لا يراك الله سبحانه وتعالى مع أهل الربا، لا يراك الله مع اليهود والنصارى، لا يراك الله سبحانه وتعالى في أماكن الدعارة وفي أماكن الخمور، لا يراك الله في المراقص وفي السينمات وفي الأشياء الخلاعية، لا يراك الله سبحانه وتعالى وقت ما يحب أن تكون في المسجد وأنت في الشوارع أو أنت يعني في النوم أو غير ذلك. لا بد أن يكون عندك حياء من الله سبحانه وتعالى. فإذا تحلينا بهذه الصفة العظيمة فإن ذلك يثمر عند المؤمن، ولا شك يثمر عنده الخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى، ويعني يؤدي به ذلك إلى أن يستجيب وإلى أن ينتفع ويستجيب لله وللرسول ويعمل الطاعات ويبتعد عن المعاصي. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتحلى بهذا الخلق العظيم صفة الحياء، ويتعبد لله سبحانه باسمه الحي حتى يثمر عنده هذه الثمار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.